وارزقنا اتباعه واهل الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فرضينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما يغطى الثوب الابيض من الدنس. وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Thank you.